هذا سؤال يقول: نرجو إرشادنا إلى الكتب التي تحتوي على إيضاح الأفكار الهدامة لكي نكون على بينة منها، وبالأخص العلمانية. أول كتاب كتاب الله عز وجل، فيه كل خير والهدى، وكل بدعة إذا أتنا من داخل المجتمع الإسلامي أو جاءت في أوروبا فهي مرفوضة لأنها بدعة وليست من عند الله ولا من الوحي الذي أنزله الله على رسوله، فهي مرفوضة. هناك كتب يعني كثيرة معروفة، ندخل المؤلفين يعني من كتبه في الغزو الفكري الأستاذ أبو الأعلى المجدي رحمه الله، الأستاذ محمد قطب، الأستاذ سيد قطب، يعني الأستاذ محمد محمد حسين، وكتاب كثيرون كتبوا في هذه القضايا. والفكر الغربي نفسه، يعني الفكر الغربي نفسه لمن قرأه يعرف حقه ويعرف حقيقة الإسلام، سيكتشف بنفسه أن هذا الفكر أي نظريه أين غريب قراها سيكتشف أنها منافية للإسلام. والحمد لله أنه يعني بدأوا لله الحمد اتجاه في كل مكان، حتى أساتذة علم النفس، حتى أساتذة الاقتصاد، حتى في كل مكان الحمد لله بدأت داخل الجامعات اتجاهات لأن تكون هذه العلوم إسلامية. وكتابة هؤلاء العلماء الرواد يعتبروا رواد، كتابتهم أيضا مما يرجع إليه. هناك تأويلات كثيرة للعلمانية في هذا العصر تحت عدة شعارات، منها وجود أكثر من دين واحد في بلد ما، ومن هذه التأويلات حكم الشعب نفسه بنفسه وغيره، فما رأيك في ذلك؟ ومن هم أشهر الحكام الذين أدخلوا العلمانية في هذا العصر؟ وما هي أبرز شعاراتها الآن؟ قضية يعني تعدد الشعارات هذه لا غرابة فيها، أن الباطل دائما متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثيرة جدا، يعني بالنسبة لموضوع الديمقراطية أو حكم الشعب، هذه خرافة الديمقراطية. قضية الحكام اللي ندخل علمانية شيء معروف، يعني العلم أول دولة إسلامية تطبق العلمانية هي تركيا، وحتى يعني معروف ما فعله هذا الحاقد اليهودي المجرم كمال أتاتورك، ما فعله حتى أنه قضى من اللغة العربية الأذان جعله باللغة التركية، شيء الذي لا يمكن أن يخطر على الباب. فلا نتصور أن المسألة نتيجة علم ولا علمنا، القضية قضية حقد وعداوة ودسائس ومؤامرات وجدت أمة خاوية منهكة في الشركيات وبالخرافات، فاستطاعت أنها تستشري وتقول. وأما خرافة أنه الشعب يكون يتكون من دينين فكيف نطبق الإسلام؟ أولا يعني يجب أن نفهم الإسلام بشموله، يقول العلمانية منهج شامل للحياة كما يدعون أصحابها، ما عدا العلاقة الروحية بالله. والإسلام يعني أنزله الله عز وجل من هذا يعني فريعة عامة بكل مجالات، وليس فقط قضية الحكم، هي إحدى هذه القضايا وإن كانت فيها من أهمها. كون يوجد عندنا يعني في الدول العربية مثلا 1.5 مليون ولا 2 مليون في لبنان ولا يعني والشام، وحوالي 4 ملايين أو 3 ملايين نصراني في مصر، يعني بسماحة الإسلام وبما أمر الله عز وجل من العدل فجعلناهم يعيشوا، وضربنا عليهم الجزية أيام الراشدين، وأمر حكم قرره الله في كتابه سبحانه وتعالى بحقهم، ومعاملتهم معروفة ولها منهج كبير وطويل شرحه وتفصيله. كون يوجد هؤلاء الناس لا يبرر ولا يعني على الإطلاق أن نأتي نحن ونتخلى عن شرع الله عز وجل ونكفر بآيات الله، لأن من كفر أو من استبدل شرع غير شرع الله وحكمه فهذه ردة، وهذا كفر، وهذا اعتراض على كتاب الله فافتئات عليه. من أجل خاطر هؤلاء الذين وضع استثنائي لا يدلنا فيه الله عز وجل هو بشرعه، ولو شرع الله عز وجل أن نمضي السيوف في رقابهم لأنضاع الخلفاء الراشدون ولم يترددوا، إنما الله الذي شرع لهم هذا الوضع الاستثنائي، فإما يبقوا عليه وإلا فالعهد منقوض، وقد نقضوه منذ أن تعاونوا مع كل أعداء الإسلام، قد نقضوه. فهؤلاء الناس إن أرادوا الحقوق التي نكفلها لهم لأن الله أمرنا أن نكفلها لهم فلنكفلها لهم، وإما أرادوا نتعدوا ذلك إلى أن نغير ديننا ونكفر بالله عز وجل من أجلهم فهذا لا يمكن أن يخطر على قلب المسلم. وإلا لماذا نطبق نحن علمانيتهم وقد جاءوا بها إلى بلادنا ونحن الأكثرية وهم الأقلية؟ لماذا؟ يعني ليس عندهم شرع من الله نتحاكم إليه. القضية قضية أي من الذي يملك شرع الله؟ من ملك شرع الله فليحكم وليضرب الرقاب بهذا الشرع. لا يقولون الإسلام جهادي ولا الإسلام دفاعي ولا هجومي. من ملك النور المبين فليقاتل الناس عليه. هات ما عندكم إن كان هو الوحي الذي أنزله الله فقاتلونا عليه، ونحن نستحق الموت لأننا مخالفون لوحي الله. وإن كان الخرافات التي كتبتموها بأيديكم ثم قلتم هذا من عند الله، فمن حق من يملك وحي الله وكلمة الله الأخيرة المحفوظة أن يقاتلكم وأن يقتلكم ويرغمكم إما على الإسلام وإما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. ولا مجال لويس عوض ولا فلان أن نجعلهم مقابل الإسلام كله ونكفر بالله عز وجل من أجل أن نرضي هؤلاء الشذاذ، لا يمكن هذا أبدا. من الذي يدعم التصوف؟ كما أعرف أنا أن أمريكا واليهود خاصة والكفار عامة يدعمون التصوف ويدرسون التصوف في الجامعات ويسمونه الإسلام الحقيقي، هل هذا يدل أن أمريكا واليهود آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، أم عرفوا أن التصوف هو حرب الإسلام عن طريق المسلمين الجهال فلهذا دعموا التصوف بكل إنسان بكل إمكاناتهم وقدرتهم؟ هذا جواب أجابه ولم يسأل، لكن يعني قضية اللي دور اليهود ودور أمريكا والمستشرقين في التصوف وفي الفرق الباطنية هذا شيء معروف، يعني حققوا الكتب ونشروا الأقسام الدراسات واستماتوا في الدفاع عن الحلاج كما تثني في الثاني عثمان ومعاوية رضي الله عنهما، يعني قضية موقفهم هذه واضحة. وهذا عدوك، لا تتوقع من عدوك إلا يفعل هذا ولو استطاع أن يفعل أكبر منه لفعله. لكن يا أخوان ماذا فعلنا نحن؟ هل حاربنا نحن الخرافة؟ هو كما ذكر الأخ استغلال جهال المسلمين. ما دام الجهل فاشيا، ما دامت العقيدة الصحيحة غير موجودة عند العوام فهي مباحة، مباحون لكل من شاء من دجال أو كذاب. الجديد في التصوف فعلا هو أنه أصبح جزءا من الغزو الفكري الحديث. كيف؟ يعني التصوف زي ما قال أحمد الرفاعي قبل ما تخلق أمريكا وقبل ما، والرفاعي زيه كثير يعني كابلية قادرية تيجانية إلى آخره، قبل ما تخلق أمريكا توجد كانت الطرفات وكان الشر والبلاء. لكن هذا غزو فكري قديم، الزنادقة قد تسوه في الإسلام. لكن الآن أصبح التصوف جزء من الغزو الفكري الحديث. لماذا؟ لأن البديل اتجاه الشباب عندما كانت العلمانية تطالب كما في تركيا وغيرها من الدول تطالب الناس بالكفر بالله عز وجل علنا بتنحية شرع الله علنا انتهت. فكروا أن هذه من الخطورة ومن العداوة بمكان، وظهر بسببها دعوات إسلامية وظهر إذن هذا لا يليق. قالوا إذا الحل أن نأتي ببديل مشوه من حيث، فلنأتي بالصوفية على أنها بديل للتدين الصحيح، وأن يأتي مثلا ترقيعات في الاقتصاد، ترقيعات في التعليم، ترقيعات في السياسة، ونقول هذا تطبيق للشريعة. لماذا؟ حتى لا يطالب الناس مثلا بالعودة إلى الكتاب والسنة وأخذها كاملة من جميع جوانبها. وهكذا فتحولت الصوفية من غزو قديم موروث إلى غزو يعني حديث مدعوم يعني ضمن المخطط الكافر الآثم الذي لا يزال ولن يزال يحارب الإسلام. هذا هو الجديد في الأمر. هل الصوفية تشبه العلمانية؟ إذ أنها عقيدة ربانية ثابتة ولو كانت تميل إلى الانحراف، وفي نفس الوقت العلمانيون هم بمعنى المفهوم العام اللادينيون. أرجو التوضيح. العلمانية تقول الدين لا علاقة له بالحياة على الإطلاق، هذا باختصار كبير. الصوفية واقع الحال يقول لا علاقة للدين بالحياة، هذا التقاء واضح. أما قضية لا أن هؤلاء عندهم دين رباني، هي الدين يعني الذي قرأناه هنا هذا مثلا هذا دين رباني يا أخوان، لا يأتي اللد لقضية إنسان جاهد متأبد أراد يترفع عن شهوات الدنيا وأن يعتزل سواء كان على سنة أو على بدعة شيء من البدعة ونقول الصوفية هي هذا. من قال هذا؟ هذا بدل هذا البيت. ليست الصوفية التي نريد هي هذا، وليس المنتشر الآن في العالم الإسلامي والتصوف هو هذه الصورة. حتى نقول إنسان عنده العقيدة بالله وعنده الإيمان لكنه انعزل، لا يحب الدنيا ولا يحب المال ولا يحب المناصب. ليست هذه، هذه نعالجها داخل الصف الإسلامي نفسه. أن هؤلاء زنادقة خرجوا، يعني التصوف الموجود الآن شرك وزندقة. يعني عندما نجد أنه رأس الحسين يعبد في كم موضع في العالم ويتمسح به ويستشفى به، هذه نقول عقيدة ربانية كما يقول الأخ الصيف؟ أين العقيدة الربانية في هذا؟ عندما نجد أن هؤلاء يسرعون للإنسان حتى إباحة المحرمات، عندما نجد أنهم يرتكبون أشنع الموبقات عبادة، يستحلون الزنا واللواط عبادة، يستحلون الغناء، بل الغناء هو مادتهم، هو قرآنهم والعياذ بالله، هو الغناء. أين الربانية؟ أين الربانية في هذه حتى نقول أن هؤلاء عندهم دين؟ إن كان عندهم دعوة أنهم على الإسلام، فقد كان عند أباء الكنيسة دعوة أنهم على المسيحية مثل بها المسيح. فالدعوة يعني الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الدعاوى ولا أماني. أما من كان منهم فعلا عنده العقيدة وعنده يعني مجملات منها، ولكن عنده أخطاء بدع انحرافات، فهذا ليس هو الذي نتكلم عنه. وهذا يشبه العلمانية في الوجه، لكن لا نقول أنه هو الذي يدعمها وهو الذي يعني يشبهها تمام الشرع. سعيد الأستاذ سفر، ما رأيكم في مؤلفات الروائي الأمريكي أرنست همينغواي أمثال الشيخ والبحر ووداع عن أيها السلاح من وجهة النظر الإسلامية، خاصة وأن هذه الكتب تقابل بإعجاب كبير وأن مؤلفها نال جائزة نوبل للأدب؟ نرجو توضيح ذلك، خاصة وأنكم عشتم مع العلمانية في صراع دام سنوات أربع. أهلا دام أربع. همينغواي مثله مثل أي عالم، أي إنسان غربي ولا أي إنسان لا يؤمن بالله عز وجل. الله عز وجل عندما أنزل آدم عليه السلام الأرض أنزل أو قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك لمن يتبع شرع الله في أي زمان في أي مكان، همينغواي ولا سارتر ولا ألبير كاميو ولا أي واحد، من ضل عن هذا الدين فهو في سقاوة في عذاب وضلال. همينغواي يعني نهايته كانت الانتحار، وجد منتحرا، أخذ بندقية صيد ووضعها في دماغه وانتحر. وأعماله الروائية المشهورة تعبير عن قلقه، وأعظم رواية التي أخذ عليها جائزة نوبل كما قال الله هي رواية الشيخ والبحر، رواية كافية بعد 4 أيام في أي مكتبة. يعني مدار القصة ومدار القضية أن رجلا مسنا عجوزا كبيرا ركب زورقا في البحر ويقارع الموج ويقارع ويتعب، أخذ سمكة كبيرة جدا هائلة وفرح بها واصطادها في أعماق المحيط، ويقارع الموج ويعود ويعود بجهد جيد، تأتي القرشان تأتي الآفات تأتي كذا ويأتي الليل ويأتي النهار، هو ما رجد ولا ارتاح وبجهد يعني مبني مبني مبني، ويصل إلى الشاطئ وهو مطمئن أنه يجر معه الصيد، ويخرج إلى الشاطئ وإياه يحمل عظاما لا شيء فيها لأن القرشان أكلت اللحم كله. يعني ما ندري هذه الرواية حتى تعطى جائزة نوبل يا أخوان، هذه تعبر عن الضياع. الله عز وجل ذكر هذا، يعني الله عز وجل ذكر الشقاء، ذكر الخسران، هذه هي الخسارة. هذه ما هي خسارة؟ يقال تاجر أخذت ذخيرته خاسر، هذه خسارة. هو يكتب عن الخسارة وأوروبا الآن تعيش الخسارة، ولذلك كل خاسر فهو رائع في أوروبا لأنه يتكلم عما تعيشه هي خسرانة لأنها لا تؤمن بالله عز وجل. فيقولون إن همينغواي صور المعاناة الإنسانية والتجربة الإنسانية في أجلى مظاهرها، أن الإنسان يأتي ويعيش 80 سنة يكدح ويجمع المال من حلال ومن حرام ومباربات في البورصات ومؤسسات وشركات ويتعب ويجزع وفي الأخير يموت ويتحول إلى عظام والرصيد بالبنك. ما استفاد شيء، الرصيد أخذته البركان اللي جو بعده الضرائب هي يعني العملية أنه طور واقعهم كما يعيشونه، فقالوا هذا رجل عظيم وأعطوه جائزة نوبل. ولذلك هو طبق هذه القصة وقتل نفسه كما قلنا، انتحر قتل نفسه وكانت النهاية الخاسرة كما ذكرها في روايته. فضيلة الأستاذ الشيخ حفظه الله، ما موقفي أنا الشاب المسلم أمام الأفكار العلمانية وكيف أحاربها؟ نفس القضية، يعني نعود إلى قضية الأساس يا أخوان. أن ندعو إلى الله عز وجل، أن نؤمن بالله عز وجل، أن نفرح ونحمد الله. لو عرفنا نعمة الوحي التي بين أيدينا والله لقد درناها حق التقدير، ولكنا فعلا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يا إخوان يعني تجربة بسيطة أنا عشتها يعني بسيطة مع هذا الفكر وقراءته. ناس يتخبطون والله في الوهم وفي الجهل وفي الظلمات. ما كنا يعني أنا بعض الناس ما كنت أشعر أن جيلنا بهذا العظم وهذا القيمة. يبحثون في خفايا منتهية وكروه منها لا تسمى فيه، ويضيعون الأعمار ويضيعون الجهود بحثا عن غاية يعيشون من أجلها. لماذا انتشرت الصوفية الغربية نفسها المهريشي وامثاله والشيوخ الصوفية الأوروبية الموجودة في أمريكا الآن؟ لماذا انتشرت؟ تعطي غاية، يعني هناك في شقاء في ظلام. فإذا أردت أن تجتنب العلمانية بل أي فكرة بل أي بدعة بل أي ضلال فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، أن نعبد الله عز وجل وأن نطيع أمره وأن نجتنب نواهيه وأن ترتاح قلوبنا وتطمئن بذكره عز وجل، وأن نتلو القرآن ما أمكن أن نتلوه، وأن نحضر مجالس الذكر، وأن نجتنب مجالس اللهو والمعصية، وأن نخالط الأطهار ونجتنب الأسرار والتجار. هذه كل عوامل تحصن الإنسان من شياطين الإنس وشياطين الجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا ربينا أنفسنا ويعني نصحنا أخانا ابننا قريبنا زميلنا على هذا الشيء فنحن قد حصلناه ضد العلمانية. ومن نستطيع أن ننصحه كأستاذ أو مدرس يأتي فكرة علمانية أو كذا أيضا نستطيع أن ننصحه، أن نوجه له بالأسلوب اللطيف المحبة أن هذا يخالف ديننا، ممكن أن نوجه إليه بالأسلوب والإقناع العلمي. لأن يا إخوان ما تغشى في الأمة حتى صار هو الأصل وصار هو المعروف والمنكر هو أن تنكره. فلا بد أن نرد بأسلوب علمي حادث على أي شبهة، وهذا أيضا من التحصين إن شاء الله ضدها. ألا ترى أن كثيرا ممن تلقوا تعليمهم في أوروبا جاءوا يحملون الأفكار العلمانية ويريدون فرضها على المجتمع الذي يعيشون فيه؟ تجروا إلى أوروبا للعلم في تحسين العقيدة. قضية الذهاب إلى أوروبا قبل أن ننظر إلى نحصنه ولا ما نحصنه، يعني حبي أخوان حتى نفسي نورد فيها رأيك ورأينا يا أخوان، لا نجعل أراءنا دائما نعوذ بالله من الحرارة. الأراء تتضارب، الأراء تختلف. عندنا الوحي يا أخوان كتاب الله. ما حكم السفر إلى بلاد المشركين؟ قضية شرعية يعني يسأل عنها أي إنسان يثق في دينه. أنا معنى الحمد لله مثلا موجود دينه، أي عالم يعرف يثق في دينه. ما حكم السفر إلى بلاد المشركين؟ وهو سيخبرك سيقول لك لا يجوز إلا لمن كان عنده حصانة كما سأل السائل، ولا يجوز إلا في حال ضرورة معينة، ولا يجوز إلا في كذا، لأن هذه إقامة في ديار المشركين ولا تتراءى ناراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يؤمن ويعبد الله. هذه قضية شرعية، هذه قضية شرعية، وكل قوانين يجب أن تكون محكومة بالشرع. فانظر ما حكم الله عز وجل هذه المسألة. حكم الله بهذه القضية معروف. فمهما كان مهما بلغ الحال من العلمانية في ديار المسلمين إلا أن بلدا تستطيع فيه أن تصلي، أن تسمع الأذان، أن تقرأ القرآن، أن ترى لا ترى دور العراة ومدن العراة، يعني هذه نعمة. فالسفر منها إلى بلد فيه هذه الإباحيات وهذه الفحشاء وهذه البلايا هذا لا يفعله مسلم إلا في الحالات الضرورة الشرعية التي نص عليها. أما مجرد ابتعاث، مجرد شهادة، مجرد أتوظف، مجرد كذا، هذه أنا أقول لا أقطع فيها على كل حال، معروف الحكم. لكن أقول أي عالم تثق في دينه اشرح له وضعك واسأله. أما أن المتعافين هؤلاء الذين ذهبوا جاءوا بالعلمانية إليهم فماذا نتوقع؟ يعني هذا هو ماذا نريد؟ ماذا نتوقع غير ذلك؟ الأمة كما قلنا هنا منحرفة، ذهب شخص ذهب منحرف إلى هناك فلن يرجع إلا بانحراف أكثر أو أخطر. لكن مع ذلك يجب علينا أننا نظل على الحق وأن ندعو إلى هذا الابتعاث أو غيره. لو أقمنا حكم الله في حكم الابتعاث، أقمنا حكم الله في هل كيف ندعو هذا الابتعاث، كيف نحصنه حتى وهو مقيم هنا، كيف كذا، تعاوننا على ذلك لأمكننا أننا نحد من هذا الشر وإن لم نجتثه. هذا الذي أجريت عملية في أمريكا لتبديل قلب بنت بقلب قرد، هل يريدون بذلك إثبات نظريتهم أن الإنسان أصله قرد؟ وما رأيك في من يقول أن الإنسان حيوان ناطق؟ البنت ناطق بعد أسبوعين، نتكلم عن جثة خلاص. يعني قضية إنه هم يحاولوا يثبتوا، لا قضية هذه ما لها، يعني نحن لا نحترف بالكفار إلا الشخص، لكن لا نفسر كل عمل يعملوه إنه يعني يراد كذا وما يراد. العملية عملية طبية عادية، ويعني في جدة على مثلا دكتور في جدة سعودي هذه الأيام يعمل هذه العملية أو عملها، يعني يقصد العملية لا نقول أنها هي عملت لأجل كذا، لكن هل لها إيحاء بهذا الشيء؟ نعم. فليس هناك غرابة، أي كتاب كتب عن النفس يعني مناهج عن النفس وكتبها معروفة، كتب كم فيها من تجارب الكلاب والخنازير والقطط هذه هي، ما هذه شيء غريب عن الطبيب. الطبيب بالعكس هذا عمل، لأن أشرح جثة تقابل جثة، فأنا ما أتدخل في الروحانيات، ما أتدخل في الغيب، فيمكن يقصدوك بهذا ما دام أنت تأخذ مما هو أصرح، هو إنسان يشرع للسلوك من خلال واقع الجيران والقطط في علم النفس. فلا نستغرب من أعدائنا، إنما نحن نستغرب يعني من أنفسنا. أما قضية من يقول حيوان ناطق، يعني هذه القضية مناطق عرفه، يعني أن المنطق هو كله يعني مرفوض، يعني كمبدأ، لكن جزئيات توجد فيها الاستفادة مثلا من قضية الحد والتعريف والتصور، مثل هذه القضايا التي تعرفها الفطرة أصلا بدون أن نحتاج على علم، لكن بعد أن وصل ودخل بعض العلوم واستفيد من بعض الأشياء. أنا كل حال أريد أتكلم عن المنطق في ذاته، أقول هذه القضية قيلت أيضا أصل المنطق رجل يوناني وضعه، ويمكن أن يضع الفكر كما تصوره هو، فنحن لا نساح في النظر في العبارات والألفاظ، لا نجعل موضوع تجعل موضوع الكلمة هو المشكلة، إنما نحن نقول لا تليق بين هذه الكلمة ولا يستعملها. ممكن نقول الإنسان حي ناطق، يعني كلمة حيوان هو معناها الحي، إذا قالوا هم يريدوا معنى الحي لأن نقول حي ناطق مثلا، لأن هذا ليس هو تعريف الإنسان، يعني ولم يطالب التعريف. يعني لاحظوا أخوان أقول ليش نسأل المنطق من أجل التعريف، تعريف الإنسان يعني هي روح علم ولدك علم طفلك تعريف الإنسان، يعني شيء الله تعلم تعرف الإنسان، يعني هو عجل في الإنسان. لكن ليش هم وضعوا هذا؟ يعني يا أخوان المنطق وضع مقابل خطا ينكر الموجود المحسوس، فجاءوا المناطق قالوا لا أن نرد عليهم بإثبات المحسوس. إيش هو؟ قالوا هو ينكر الجدار، أنا أقول الجدار أجيب له حد، ومن الحد ينتج التصور ليعرف هذه الحقيقة. هذول الاثنين مرضى جهلة فقيرين العقل، أجي أنا أخذ كلامهم، أنا لا شكيت من هذا الجدار ولا من هذا الإنسان ولا شيء، فأنا الداعي راح أدخل نفسي في هذا التقليد الأعمى. فلذلك يعني على الأسف يعني يمكن نحن نقول هذا المسألة لا، يعني قضية خطيرة. العقائد النسجية كمثال، أول ما تستفتح تقول حقائق وأشياء ثابتة وما أدري إيش والجدال فيها سقط. هذا أول درس في العقيدة، تعرف أن حقائق الأشياء ثابتة، يعني الحجر حجر ها كذا والجدار جدار. ليش؟ لأنها مأخوذة من المنطق، والمنطق سكب الرد على السقطائيين، فلا بد أنك تنتبه وتدري تعرف هذه القضية. طب أنا دخلني في السقطة في المنطق الكلام الفاضي، أنا عندي أول كلمة عقيدة كانت لا إله إلا الله، تعرفها العجوز والصغير والكبير، فليش أدخل بهذه البلايا وهذه المصائب؟ لذلك كتب علم الكلام يعني عرفت على الأخير دي مرفوضة. أصحاب الفكر الأوروبي رفضوا منطق رفض رفضا مطلقا، ونحن ما زلنا نجعله وليس نجعله من فروع العلم، لكن نجعله في أصل العقيدة والدين. هذا هو العجيب يعني، فهذه الكلمة جزء من بحر مرفوض عندنا بالكلية. هل توجد علاقة بين العلمانية والماسونية؟ وإن وجدت فما العلاقة بينهما وما العامل المشترك بينهما؟ العلاقة موجودة، الله عز وجل ذكر أن بعضهم أولياء بعض، الكفار دائما بينهم علاقة، يعني أنت بالنسبة لك هي مثل ما أعلم أن كل كافرين أي كافرين على ظهر الأرض بينهم علاقة بالنسبة لك، ولو اختار أن يقتتلا أو أن يحاربا لاتفقا أولا على حربك ثم تحاربانهما. هذه قضية. والماسونية نعم هي فكرة هدامة يعني، أو مبدأ حقيقة هي ليست فكرة بمعنى الفكرة الصحيحة وإن كان لها منهج ذكري، لكن هي حركة هدامة داخل المجتمع الأوروبي يسعف لهدمه، لكنها تهدف إلى هدم الأديان وهدم البشرية جميعا لمصلحة اليهود. فكل من يدعو للعلمانية فهو يدعو إلى هدم الدين، إذا هو يسهم بالنصيب الأكبر في أهداف وتحقيق أهداف الماسونية. وإنما الناطقية باعتبارها يعني حركة سرية لها طقوس لها رموز لها يعني عمل خاص سري خفي لا نستطيع يعني أن نتكلم عنها كمبدأ، لكن كأثر أثرها يتفق مع أثر هذه المبادئ الهدامة. لا وجود الديمقراطية لا وجود العلمانية لا استطاعت الناطقية أن تنسي المواجه العراء والمواجه الرسارية والمواجه الخلف. فهل يمكن في دولة إسلامية أن توجد هذه المواجه مثلا؟ لا. هل يمكن أن ينظم الإنسان المصري وهو مؤمن ويعرف أن أول ما يخلعه عند العتبة الاعتقاد والاعتقادات والأديان جميعا؟ لا يمكن أبدا. إذن التوافق موجود بين هذه الملل وبين هذه النحل جميعا، متفقون على قضية واحدة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هل الاحتفال بالمولد النبوي يؤدي إلى العلمانية؟ كيف هذا؟ ما أدري عن العلاقة، لكن الاحتفال بالمولد هو أحدثه العبيديون ويدخل منه المتصوفة هو شراك أو مصيدة. لا تفكر إخوان الاحتفال بالمولد أنك تذهب وتأكل من اللحم والرز وتوكل على الله وتسمع عهد اللهم صل على محمد، ما هو ولا هذا المولد ولا أراد أصحابه هذا الشيء أبدا. قضية الدخول المولد دخول بعملية جديدة، دخول في منهج جديد تلغي العقل تترك السنة تترك كل شيء في الخارج وتبدأ. لا يعني هذا المكلم يحضر المولد الذي بالشيخ يتوغل، لكن على كل حال هو بداية الانحراف من هذا الاشتراك. يحضر المرة الأولى يحضر الثانية ينبسط بعدين يدخل الحضرة بعدين يرى روح الرسول إذا مر بعدين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم بعدين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعدين يسير بين مغال الرجال تصبح السماوات السبع في رجله كالخلخال ويصبح يتكلم من تحت العرش وهو معنا. هي ندخل لنجا كيف وصل هذا الرجل على القضية من الليلة التي تتعشى فيها وذكر الله صلى على محمد ولا ذكر يعني من هذه الليلة بدأ الانحراف يا أخوان. يعني لا نتوقع واحد يجي يقول لنا أكفر بالله هذا مجنون. لو جانا شيعي تبغى الشيعي يجي يقول الصحابة كفار والقرآن ناقص والسنة يعني موضوع لا أحد يصدقه. يجي يقول خلاص يعني تحبه نعم حب علي سهر رسول الله وبي عني والخليفة حبيت علي بعدين حب الحسين بعدين حب فاطمة بعدين يصير نصيري يصير أركان الإسلام الخمسة حسن حسين وعلي وفاطمة بين البداية عن النهاية مسافة رهيبة. لكن هكذا يدخل الشر فين ورد في عبدة حب الرسول نعم حد تعال تعشى معنا ولو نصلي على رسول الله هذه البداية ومنها استمر إلى أن نعوذ بالله ينتقل منهج آخر. فننتبهوا يا اخوان يعني علاقة العلمانية ولا علاقة كل فكرة هدامة تلتقي مع الأخرى وكل بدعة فهي مؤدية يعني بريد الكفر هو المعاصي وهو البدعة. نسأل الله أن يجلبنا وإياكم المعاصي والبدع وأن يرزقنا السنة والاتباع.